Thank you. Thank you.

فتبسم ضاحكا من قولها وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد فقال ما لي لا أرى الهدهد فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد فقال ما لي لا أرى الهدهد فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي

مكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. لكن النبي ما في الله ده ابدا الله لا اله الا هو والله الغفير. هاي مثلث مثلث مرتب. الله لا اله الا هو. ايوه تشهدون. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. إني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم قال أتمدونني بمال فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال بس مال دي قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال قال أتمدونني بمال فلما جاء سليمان فلما جاءت ليلان قال فلما جاءت ليمان قال أتمدونني بمال قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بجديتكم تفرحون ترجع إليهم فلنأتينهم ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقام قال عفريت من الجن قبل أن تقوم من مقام قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقام فلما جاءت ليلان قال أطلب دوني بمال فما أتاني الله خيرا مما أتاكم. جاء سيدنا الطباخ الثاني بتاع الرجال.

عايز اقول لك حاجه يا ملك. يا سلام وعلى يا قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. يا يا شيخ محمد يا شيخ ربنا يفتح عليك. يا شيخ يا رب المعروف. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقام. وإني عليه لقوي أمين. Come on.